هل الغاية تبرر الوسيلة؟ البعض طبعا سيستعجل ويقول الإجابة واضحة وسهلة، طبعا الغاية لا تبرر الوسيلة. لكن إذا كان الجواب فعلا بهذا الوضوح، فكيف سنفسر حيلة سيدنا يوسف عليه السلام في استخلاص أخيه من بين إخوته؟ وكيف نفسر موقف الصحابي نعيم بن مسعود رضي الله عنه عندما كذب في محاولة تخذيل قريش ويهود المدينة في غزوة الأحزاب؟ الناس ترفض مقولة الغاية تبرر الوسيلة، نعم، لكنهم أيضا في واقعهم العملي هناك الكثير من المخالفات. فما أصل تلك النظرية؟ أصلها كتاب الأمير The Prince ميكيافيلي. ميكيافيلي هو بطل قصتنا لهذا اليوم من برنامج قصة وفكرة. قبل أن أبدأ بتعريف ميكيافيلي، من الضروري أن نعرف هذه الشخصية، هذه الشخصية التي ما زالت هي المعلم الأكبر للحكام والقادة والعسكريين، هو مرجعهم إلى اليوم. إذا عرفنا هذه الشخصية سنعرف كيف نحكم اليوم. ميكيافيلي ولد في عام 1469 في فلورنسا في إيطاليا، في وقت كانت إيطاليا في قمة الهيجان السياسي. كانت إيطاليا آنذاك مقسمة إلى 4 مدن رئيسية، كل مدينة دولة، وكل دولة من هذه الدول الصغيرة تهيمن عليها عائلة ثرية أشبه بولايات منفصلة عن بعضها. ولذلك بسبب هذا الانقسام وهذا الضعف كانت كل مدينة منها على الدوام تحت رحمة واحدة من الحكومات الأوروبية القريبة، فرنسا، ألمانيا وغيرها. منذ عام 1434 ميلادي، أي قبل ميلاد ميكيافيلي بحوالي 35 سنة، كان مسقط رأس ميكيافيلي مدينة فلورنسا أو دولة فلورنسا كانت تحت حكم عائلة ثرية جدا اسمها عائلة مديسي أو مديشي. كان المديشيون هؤلاء قد أقاموا حكم استبدادي وراثي استبدادي، لكن الشكل كان شكل ديمقراطي يحافظ على الأنظمة الجمهورية القديمة التي ورثوها، وسيطروا بحكم كما ذكرت استبدادي بشدة، سيطروا على زمام الحكم الحقيقي، أما الشكل برلمان وانتخابات وحكومة جمهورية. شب ميكيافيلي في عهد أمير من أمراء عائلة مديشي أطلق عليه أهل فلورنسا اسم لورينزو العظيم. اعتبر عهد لورينزو هذا عصرا ذهبيا للنهضة الأوروبية والإيطالية كلها. كان لورينزو أديبا، كان شاعرا، كان مهتما بالأدباء والفنانين وأهل العلم، وطور المدينة، طور الدولة، فصارت فيها رفاهية يعني مادية والأموال كثيرة. نشأ ميكيافيلي في هذه الأجواء كباقي الشباب في تلك الفترة، كانوا كما يقول ميكيافيلي عن نفسه وعنهم، يقول كانوا أحرارا أكثر من آبائهم، كانوا تحرروا في الملابس، في حياتهم الشخصية، صرفوا الكثير على مظاهر البذخ التي يعيشونها، مبذرين في كل النواحي، بذروا الأموال وبذروا الأوقات، هدفهم طبعا الجمال واللعب والنساء، كان هدفهم الرئيسي أن يبدو الشخص فيهم بمظهر جميل، وأن يصل إلى منصب جيد، وأن يتحدث بلباقة وذكاء. كل هذا يفسر لنا نظرة ميكيافيلي للشعب وللناس من واقع حياته هو كشاب، حياة رخاء، حياة ازدهار، وعائلة مستبدة، وحكم جمهوري شكل ديمقراطي. لذلك كان يؤمن بأمور من المهم أن نعرفها لأنها شكلت فلسفته، وهي تشكل فلسفة معظم الحكام اليوم. كان يؤمن بأن الناس تسيطر عليهم الرغبات، الشهوات، كان يؤمن أن الناس أهم شيء عندهم حب البقاء والأمن وليس القيم والأخلاق. كان يؤمن أن الناس يميلون لتقليد من يقودهم ولا يفكرون. يؤمن أن الناس يسهل التلاعب بهم، إذا وجد القائد الماهر يلعب بالناس كما يشاء. كان ماكيافيلي يؤمن بأن معظم الناس أنانيين، نظرهم قصير، متقلبون، يسهل خداعهم. هذه النظرة للشعب هي أساس الفلسفة السياسية لماكيافيلي وكل من يحكم اليوم بناء على آراء ماكيافيلي. تقوم نظرية ماكيافيلي على إلغاء الأخلاق، إلغاء الفلسفة الأخلاقية التي تحكم السياسة، وتحويل السياسة إلى مسألة عملية واقعية لا علاقة للأخلاق بها. كانت النظرية السائدة على فكرة قبل ماكيافيلي تقول أن الهدف الرئيسي للدولة هو تنمية الأخلاق العامة للشعب. فجاء ماكيافيلي وألغى ذلك وجعل الهدف الرئيسي للدولة هو الحفاظ على الأمن وزيادة رفاهية الناس، وألغى مبدأ الصح والخطأ، بل ألغى مبدأ الحق والباطل، واستبدله بمبدأ مصلحة الشعب، حماية الشعب، أمن الشعب، تلبية احتياجاتهم، إبعاد الخطر والأذى المحتمل عنهم. الأهم من أخلاق القائد عند ماكيافيلي، الأهم من مبادئ القائد، هو فاعلية القائد وحذر القائد من المكائد. كان ماكيافيلي يؤمن أن القائد الجيد هو الذي لديه طموح عالي، الذي يعرف كيف يحمي نفسه، كيف يكون عنده حب بقاء. القائد الجيد عند ماكيافيلي هو الذي يحرص أن يكون هو وأهله أغنياء على طريقة مديشي. هذه الصفات غريبة، رغم أنها صفات شخصية، يقول ماكيافيلي هي التي تصنع القائد الممتاز لإدارة الدولة. إذا الإنسان عنده طمع وطموح وكذا، هو اللي يعرف يقود الناس. وذلك قدم ماكيافيلي في كتابه الشهير The Prince، الأمير، قدم مجموعة نصائح للقائد الجيد في كيفية تحويل هذه الصفات الشخصية إلى ما في مصلحة الدولة، كيف يحولها من صفات شخصية إلى ما ينفع الدولة. كيف؟ شوفوا، ماكيافيلي عنده فرق كبير بين الأخلاق الشخصية، وهو يسميها الفضيلة الشخصية، والتي يمارسها الإنسان في حياته الشخصية، ومفروض حسب كلام ماكيافيلي يمارس حياته الشخصية وفق قيم مسيحية يؤمن بها ماكيافيلي. هناك عنده فرق بين هذا التصرفات الشخصية والأخلاق الشخصية وبين الفضيلة القيادية، فضيلة الأخلاق كقائد. الأخلاق عند ماكيافيلي للقادة يجب أن لا تنبع من الدين، وإنما يجب أن تنبع من القيم الرومانية اللي كان يمارسها. على فكرة هو هكذا يقول، المحاربون القدماء، الرومان القدماء، الجلادييترز، من أجل تحقيق الطموح والمجد بقتل الآخرين والوصول إلى الثروة بهذه الطريقة، هذه هي الفضيلة عند القائد. يرى ماكيافيلي أن هذه الأمور لدى القائد تنسجم تماما مع الطبيعة الشخصية للإنسان العادي في الشعب. الإنسان العادي هذا مقبول عنده، الناس ما يقودهم إلا واحد هكذا أخلاقه، وبالتالي تتناسب مع القيادة التي يحتاجها الشعب. يرى ماكيافيلي طبعا أن القائد لازم ضروري أن يحلل الموقف قبل اتخاذ القرار، وما يتخذ قرار إلا بناء على التصرف الأخلاقي للناس. هذه المسألة ما يحسب حسابها على فكرة، وإنما يبنيها ليس على التصرف الأخلاقي، وإنما على التصرف الواقعي. فالأخلاق إذا كانت مفيدة يستفيد منها، وإلا فالواقع والناحية العملية هي الأهم. وبالتالي الناس عنده أنانيين، الناس ستنطلق من الأنانية وليس من الإيثار. هذه نظرة ماكيافيلي للناس. ثم في عام 1494 حدث شيء فجأة، حكم آل مديشي الوراثي هذا سقط فجأة، وظهر راهب دومينيكي اسمه سافو نارولا، تمكن من السيطرة على فلورنسا وأعاد الجمهورية وأعاد الديمقراطية وأصلح الحكم ونجح في إقامة حكومة دينية مسيحية، وكان يدعو الناس إلى التقشف، حياة متشددة بعيدة عن حياة الرخاء لآل مديشي. فبعد ما سيطر هذا قام وتحول الأمر عنده إلى ديكتاتورية، فتحكم في الناس باسم الدين وتحكم في أموال فلورنسا، تحكم في أموال فلورنسا. ثم ما لبثت أن انهارت حكومة هذا الراهب وأعدم وأحرقت جثته في عام 1498. على فكرة ميكيافيلي كتب عنه كتابا كاملا، وكتب عنه في كتاب الأمير وأسماه النبي غير المسلح، يقصد به هذا الراهب. طبعا لما سقط حكمه رجع حكم ديمقراطي مرة أخرى. هنا بس قبل ما نكمل، هذا يفسر لنا ما يؤمن به ماكيافيلي من مبادئ السيطرة القوة. يؤمن بضرورة استعمال القائد السياسي للعنف، لأن هذا الراهب لما سيطر استعمل العنف في القضاء على الناس باسم الدين وأوجد الخوف. فيقول ماكيافيلي القائد السياسي يجب أن يستعمل العنف والقوة. لماذا؟ لأن العنف والقوة يولد الخوف، والخوف أساسي للسيطرة على الشعب. عرفتوا كثير من الحكام منطلقاتهم نفس المنطلقات هذه. يؤمن ماكيافيلي أن القائد المهاب اللي خافون منه الناس أفضل من القائد المحبوب، وأن المحبة والهيئة والمحبة والهيبة هذه لا يجتمعان إلا نادرا. ويؤكد على صفات القائد العسكري. القائد السياسي لازم يكون قائد عسكري في طريقة إدارته. من أهم صفات القائد العسكري ما هي؟ الشجاعة، النظام، الانضباط. يقول ماكيافيلي هذه نفسها هي أساس الحياة السياسية. أساس القائد السياسي، أساس الحياة السياسية هي المؤامرات. النجاح العسكري يعتمد على ماذا؟ يعتمد على المخابرات، تجسس، خداع، والوقاية من التجسس. يقول ماكيافيلي هذه الأمور ضرورية كذلك لكل نجاح سياسي. ولذلك ماكيافيلي هو أول من طرح نظرية متكاملة للتآمر السياسي. كان طبعا تمارس في أرض الواقع قبله، إلا أنها لم تطرح كنظرية سياسية إلا من خلال ماكيافيلي. يقول ماكيافيلي أن الخداع والتآمر مرفوض في الحياة الشخصية، لكنه ضروري للنجاح السياسي لأنها مصلحة الشعب في النهاية. يقول القائد من الضروري أن يفهم أهمية عدم الالتزام بالوعود. القائد لازم ما يلتزم بالوعود إذا كانت الوعود ستؤثر على إدارة للدولة وعلى أمن الدولة. فيقول كلاما ويعد بأمور، ثم لما يسيطر يفعل أشياء أخرى. هذه ليست أشياء غريبة، هذه مبادئ. مبدأ الغاية تبرر الوسيلة هو المبدأ الأهم بالنسبة للقائد السياسي كما طرحه ماكيافيلي، وليس القيم الأخلاقية. ماذا حدث لماكيافيلي بعد سقوط حكم الراهب؟ كيف ألف كتاب الأمير؟ كيف وضع نظرياته السياسية التي تكلمنا عنها؟ كل هذا سنتحدث عنه بعد الفاصل إن شاء الله. أرحب بكم مع برنامج قصة وفكرة، وحديثنا عن الغاية تبرر الوسيلة وشخصية الحلقة ماكيافيلي. ماكيافيلي بعد أن سقط حكم الراهب سارع فورا لتأييد الحكومة الجديدة في دولة فلورنسا التي يعيش فيها، وفعلا استوعبوه وتنقل في عدة وظائف حكومية، حتى أصبح بعد عدة أشهر فقط أصبح سكرتيرا للمستشارية الثانية للجمهورية فلورنسا. طبعا هذا يعتبر منصب عالي جدا، وهي التي تشرف على كل الشؤون الخارجية والعسكرية. واستمر في هذه المناصب العالية في الحكم 13 سنة، أي حتى عام 1512. في هذا العام حدث ما لم يتوقعه أحد ولم يتوقعه ماكيافيلي، حيث عادت عائلة مديشي للحكم مرة ثانية. وطبعا فورا بدأوا يتخلصوا من خصومهم واتهموا مكيافيلي بالتآمر ضدهم، ولم يكن كذلك، لكن هكذا ظنوه، فسجن وعذب، وأخيرا أفرجوا عنه واختار أن يعيش حياة العزلة في الريف في فلورنسا. في هذه الفترة التي قضاها في العزلة في الريف كانت حياته جدا جدا بسيطة. كان يقضي نهاره بين الحطابين، يتحدث إليهم، يتعرف أخبار الناس، أخبار الدولة، ويسمع الإشاعات التي تنتشر بين الناس، ثم يجلس مع القصابين والبنائين، يلعب ورق ويلعب نرد كما كان هو يروي. وكان يقضي جزءا من النهار في خلوة يقرأ فيها بعض الكتب، أما المساء فهي فترة غريبة جدا، فترة الخلوة والكتابة الحقيقية. كان على فكرة يعني لما يريد يكتب عن السياسة كان يعيش أجواء غريبة تتناسب مع ظروف الكتابة عن السياسة. هو يصف نفسه في تلك الفترة فيقول: عندما يحل المساء أعود إلى البيت وأدخل إلى المكتبة بعد أن أنزع ملابسي الريفية التي غطتها الوحول والأوساخ، ثم أرتدي ملابس البلاط والتشريفات وأبدو في صورة أنيقة، وأدخل إلى المكتبة لأكون في صحبة هؤلاء الرجال الذين يملؤون كتب المكتبة، فيقابلونني الناس اللي في الكتب تقابلني، فيقابلونني بالترحاب، وأتغذى بذلك الطعام الذي هو لي وحدي، حيث لا أتردد بمخاطبتهم وتوجيه الأسئلة لهم عن دوافع أعمالهم، فيتلطفون علي بالإجابة. هو طبعا يجاوب، هو يحلل شخصياتهم ويقوم يجاوب ويكتب كل هذا. ولأربع ساعات يوميا لا أشعر بالقلق وأنسى همومي. تخيلوا معي كيف كان يقضي هذه الفترة، فترة الكتابة، كأنه يعيش في بلاط السلطة، يحاور الشخصيات التي يكتب عنها ينصحها ويجيبون. في هذه الفترة أخرج مكيافيلي كل أفكاره السياسية، وفي عام 1513 وهو في هذه العزلة ألف كتابه الشهير الأمير The Prince، ووضع فيه خلاصة فكر السياسي الذي تكلمنا عنه قبل الفاصل، وحاول من خلال هذا الطرح إعطاء النصائح السياسية، وهدف أن يصل الكتاب لعائلة مديشي في كيفية الحكم السياسي القوي، وكيف يتجنبوا الدسائس السياسية غير الأخلاقية التي أسقطتهم من قبل. محاولة منه يتقرب إليهم، لكنهم مع ذلك لم يقبلوه. ويقال أنه أهدى نسخة من هذا الكتاب قبل أن يطبع، نسخ هذه كتابة يدوية، إلى لورينزو الثاني من عائلة ديميشي الذي كان يحكم. إلا أنه مع كل هذه المحاولات لا لورينزو ولا عائلة مديشي قبلته، ولم تعينه في أي منصب مقرب من السلطة. بعدين بدأت تتحسن العلاقات بطيئا، وعاد ينخرط في الحياة بعدما منح حكام فلورنسا من آل مديشي، منحوا للمواطنين صلاحيات واسعة وخففوا سلطتهم الدكتاتورية، فعندها صار له شوية مجال، فأصبح مكيافيلي وآخرون مستشارون للناس حسب ما ينص الدستور الجديد. في عام 1520 طلب الكاردينال ديميشي من مكيافيلي أن يكتب تاريخ فلورنسا، وفعلا عكف مكيافيلي على كتابة تاريخ فلورنسا ومعه أيضا تحليلاته، وشغله هذا الكتاب حتى عام 1525. ثم في عام 1527 تحدث مفاجأة مرة أخرى، ويسقط حكم آل مديشي مرة أخرى، وأمل مكيافيلي أنه يعود لبلاط السلطة كمستشار مرة أخرى، لكنه ما لبث أن مرض ومات في نفس هذا العام قبل أن يعود لأي منصب في السلطة. كتابه الذي كتبه كتاب الأمير كتبه في عام 1513 لم يطبع، لم ينتشر نسخ فردية، لم ينشر إلا في عام 1532 بعد وفاته. وحورب طبعا كتابه كثيرا ومنع، بل حتى أن الكنيسة أصدرت قرارا بتحريم قراءة كتب ميكيافيلي، مثل ما يعمل بعض العلماء عندنا اليوم، إحراق الكتب، منع الكتب، تحريم قراءة كتاب، تحريم سماع عالم من العلماء. هل يمكن منع الفكر؟ فانتشر هذا الكتاب وصار يحكم العالم وصار يحكم السياسة إلى هذا اليوم. لنلخص أهم مقولات ماكيافيلي: الغاية تبرر الوسيلة، هذه أهم مقولاته، وبناء عليها برر للقائد أي شيء في سبيل الحفاظ على حكمه. رأينا أثر هذا في الاستبداد والظلم، تدمير شعوب، إبادتها في سبيل أن يبقى الحاكم في حكمه. مقولة أخرى: حبي لنفسي فوق حبي لبلادي. ورأينا من يطبق هذا من الحكام، أغرقوا دولهم بديون، أفقروا شعوبهم حتى لا يفكر الشعب إلا بلقمة العيش مقابل مصالحهم الشخصية. مقولة أخرى: من الأفضل أن يخشاك الناس على أن يحبوك. والقائد المهاب أفضل من القائد المحبوب. ولذلك كان كرومل، وهو أحد القادة العسكريين السياسيين الإنجليز وأحد القادة الدكتاتوريين المشهورين، يقول: 9 مواطنين من أصل 10 يكرهوني، وما أهمية ذلك إذا كان العاشر وحده هو المسلح فقط. من مقولات ماكيافيلي الخطيرة: إن الدين ضروري للحكومة، لا لخدمة الفضيلة ولكن لتمكين الحكومة من السيطرة على الناس بالدين. ومن هنا جاءت عبارة: الدين أفيون الشعوب. لما تنجح الدولة في تكوين طبقة من العلماء، سميهم أو رجال الدين، هؤلاء سيمثلوا سياج حماية للسلطات الفاسدة. مقولة أخرى لماكيافيلي: ليس أفيد للحاكم من ظهوره بمظهر الفضيلة. ومن هنا تحرص وسائل الإعلام على نقل احتفال المستبدين بالمناسبات الدينية، حتى لو كانوا هم من أكثر المعادين للهوية الإسلامية، وسجونهم مليئة بالدعاة والعلماء. هذه أقوال ماكيافيلي. أما نحن عندنا في الإسلام، الأحكام الشرعية وضعها الشارع الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم لتحقيق المصالح والمقاصد للشريعة، ولم يكتفي بهذا، المقاصد الأهداف حددها وحدد الوسائل التي توصل إلى الغايات التي تحقق هذه المقاصد. من هنا لزم أن يكون الهدف مشروعا مقبولا في الشرع، والوسيلة التي تؤدي إليه لابد أن تكون مقبولة شرعا. لو كانت الغاية تبرر الوسيلة لاستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين، فيكون عدم استخدامها مع المسلمين من باب أولى. نعود فنوضح ما طرحناه في بداية الحلقة في قصة يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام توصل إلى غايته، وهو استخراج أخيه بحيلة. هذه الحيلة لا تخالف الشريعة، لم تنص الشريعة على تحريمها، وبالتالي هي لم يفعل شيء لا في الغايات ولا في الوسائل يخالف الشرع. أما في قصة نعيم بن مسعود فالشرع نص على أنه في الحروب الحرب خدعة ويجوز فيها الكذب، وبالتالي ليست مخالفة شرعية. قبل أن أستودعكم الله، انشروا لا تموت الأفكار بموت صاحبها، وماكيافيلي لا يزال يحكم كوكب الأرض.